بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول سبحانه وتعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين. أي واذكروا نعمتنا عليكم حين قلنا ادخلوا مدينة بيت المقدس فكلوا من طيباتها في أي مكان منها أكلا هنيئا، وكونوا في دخولكم خاضعين لله ذليلين له. وقولوا ربنا، وقولوا حطة أي ربنا ضع عنا ذنوبنا، نستجب لكم ونعفو عنكم ونسترها عليكم وسنزيد المحسنين بأعمالهم خيرا وثوابا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أي فبدل الجائرون الضالون من بني إسرائيل قول الله، وحرفوا القول والفعل جميعا، إذ دخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة، واستهزأوا بدين الله. فأنزل الله عليهم عذابا من السماء بسبب تمردهم وخروجهم عن طاعة الله. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أي واذكروا نعمتنا عليكم وأنتم عطاش في التيه، حين دعانا موسى عليه السلام بضراعة أن نسقي قومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فضرب فانفجرت منه 12 عينا بعدد القبائل، مع إعلام كل قبيلة بالعين الخاصة بها حتى لا يتنازعوا. وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا، أي ولا تسعوا، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي ولا تسعوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أي واذكروا حين أنزلنا عليكم الطعام الحلو والطير الشهي المن والسلوى، فبطرتم النعمة كعادتكم وأصابكم الضيق والملل، فقلتم يا موسى لن نصبر على طعام ثابت لا يتغير مع الأيام، فادع لنا ربك يخرج لنا من نبات الأرض طعاما من البقول والخضر والقثاء والحبوب التي تؤكل والعدس والبصل. قال موسى عليه السلام مستنكرا عليهم: أتطلبون هذه الأطعمة التي هي أقل قدرا وتتركون هذا الرزق النافع الذي اختاره الله لكم؟ اهبطوا من هذه البادية إلى أي مدينة تجدوا ما اشتهيتم كثيرا في الحقول والأسواق. اهبطوا مصرا أي اهبطوا أي مدينة تجدوا ما اشتهيتم كثيرا في الحقول والأسواق. ولما هبطوا تبين لهم أنهم يقدمون اختيارهم في كل موطن على اختيار الله، يقدمون اختيارهم في كل موطن على اختيار الله. والمؤمن الحق يقدم اختيار الله على اختياره، على اختيار نفسه أو اختيار هواه، لأن الله سبحانه وتعالى هو أرحم بالعبد من نفسه ومن أمه ومن الناس أجمعين. فلما هبطوا تبين لهم أنهم يقدمون اختيارهم في كل موطن، اختيار أنفسهم واختيار أهوائهم يقدمونه على اختيار الله لهم، ويؤثرون شهواتهم على ما اختاره الله لهم. لذلك لزمتهم صفة الذل وفقر النفوس، لزمتهم صفة الذل وفقر النفوس، وانصرفوا ورجعوا بغضب من الله لإعراضهم عن دين الله، ولأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ظلما وعدوانا، وذلك بسبب عصيانهم وتجاوزهم حدود ربهم. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي إن المؤمنين من هذه الأمة الذين صدقوا بالله ورسله وعملوا بشرعه، والذين كانوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من الأمم السالفة، من اليهود الذين هادوا أي اليهود، والنصارى والصابئين وهم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه. هؤلاء جميعا إذا صدقوا بالله تصديقا صحيحا خالصا وبيوم البعث والجزاء وعملوا عملا مرضيا عند الله فثوابهم ثابت لهم عند ربهم ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا. وأما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين والمرسلين إلى الناس كافة، فلا يقبل الله من أحد دينا غير ما جاء به وهو الإسلام، فلا يقبل الله من أحد دينا غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام. ثم قال تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. أي واذكروا يا بني إسرائيل حين أخذنا العهد المؤكد منكم بالإيمان بالله وإفراده بالعبادة، ورفعنا جبل الطور فوقكم وقلنا لكم خذوا الكتاب الذي أعطيناكم بجد واجتهاد واحفظوه، وإلا أطبقنا عليكم الجبل، ولا تنسوا التوراة قولا وعملا كي تتقوني وتخافوا عقابي. ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. أي ثم خالفتم وعصيتم مرة أخرى بعد أخذ الميثاق ورفع الجبل كشأنكم دائما، فلولا فضل الله عليكم ورحمته بالتوبة والتجاوز عن خطاياكم لصرتم من الخاسرين في الدنيا والآخرة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أي ولقد علمتم يا معشر اليهود ما حل من البأس بأسلافكم من أهل القرية التي عصت أمر الله فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت، فاحتالوا لاصطياد السمك في يوم السبت بوضع الشباك وحفر البرك يوم السبت، ثم صادوا واصطادوا السمك يوم الأحد حيلة إلى المحرم، فقالوا إن الله نهانا عن الصيد يوم السبت ونحن نصطاد يوم الأحد، يضعون الشباك يوم السبت ويأخذونها يوم الأحد حيلة إلى المحرم، فلما فعلوا ذلك مسخهم الله قردة خاسئين أي منبوذين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، أي فجعلنا هذه القرية عبرة لمن بحضرتها من القرى يبلغهم خبرها وما حل بها، وعبرة لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب، وجعلناها وموعظة للمتقين، أي تذكرة للصالحين ليعلموا أنهم على الحق فيثبتوا عليه. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.